للخير ناس طيبين ضحوا بكل ما هو ثمين. للخير ناس طيبين ضحوا بكل ما هو ثمين. للخير ناس طيبين ضحوا بكل ما هو ثمين. للخير ناس طيبين ضحوا بكل ما هو ثمين. ضحوا بكل ما هو ثمين. كم أنقذوا من ناس وعطوا بكل إخلاص. صاروا لنا نبراس للخير ونشر الدين. للخير ونشر الدين. كم أنقذوا من ناس وعطوا بكل إخلاص. صاروا لنا نبراس للخير ونشر الدين. للخير ونشر الدين. للخير ناس طيبين ضحوا بكل ما هو ثمين. ما هو ثمين. للخير ناس طيبين ضحوا بكل ما هو ثمين. ضحوا بكل ما هو ثمين. وانت يا دكتور يا ما نشرت النور. مأجور إي مأجور يا رب في كل حين. يا رب في كل حين. وانت يا دكتور يا ما نشرت النور. مأجور إي مأجور مأجور يا رب في كل حين. يا رب في كل حين. للخير ناس طيبين ضحوا بكل ما هو ثمين. للخير ناس طيبين ضحوا بكل ما هو ثمين. للخير ناس طيبين ضحوا بكل ما هو ثمين. للخير ناس طيبين ضحوا بكل ما هو ثمين. ضحوا بكل ما هو ثمين.